وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعْلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه بعد. أهلا وسهلا ومرحبا بحضراتكم ومع اللقاء التاسع من سلسلة مفاهيم أسرية. وانتهينا بفضل عز وجل من الحلقة الثامنة وتكلمنا فيها عن تخلي الزوج من مسؤولية البيت والأولاد، وذكرنا بعض الأسباب وبعض المظاهر وحتى الآثار السلبية على الزوج والزوجة والأولاد. اليوم بإذن الله تعالى لابد أن نضع علاج لهذه المسألة، ونسأل عز وجل التوفيق وأن يكون العلاج مناسب لهذه المشكلة. أول نقطة نقولها للزوج حتى نوجهه ونوضح له ونصحصحه للرجوع إلى البيت وأهمية الرجوع إلى البيت، رقم واحد: اعلم أيها الأب الكريم أن المسؤولية أو واجبك تجاه البيت من أهم الواجبات التي لا بد أن تقوم بها. فرجوعك للبيت والقيام بواجب البيت من أهم الواجبات تجاه البيت. لا بد أن توفر العطف والحنان وأن تشعر الأبناء بالأمان من خلال تواجدك. ارجع بيتك مرة تانية وشارك الأولاد والزوجة في الأفراح وفي المشكلات. هذا الأمر سيوجد لك جو من الاطمئنينة والاستقرار داخل المنزل. فإذا كنت ممن تخلى عن هذه المسؤولية ارجع مرة أخرى، ولو هناك بعض المشكلات حاول العلاج وحاول الحل بالحوار وبالتفاهم الهادئ بإذن الله تعالى. من طرق العلاج أيضا وعي الزوج أن الجانب المادي ليس هو الجانب الوحيد الذي يحتاج إليه الأبناء أو الزوجة، لا، هذا جزء من عدة نقاط وجزء لابد أن توفره مع بقية الأمور الأخرى، فانتبه لذلك. مهم جدا أن الزوج يجلس مع أو الأب يجلس مع زوجته ويجلس مع أبنائه ويلعب معاهم، يتكلم معاهم، حل مشاكلهم، يسمع لمشكلتهم، ينفس عنهم ويجعلهم يتكلمون معه ويفضفضون كما يقولون. أيضا من طرق العلاج إدراك الأب أن وجوده بين الأبناء يعطيهم الثقة في أنفسهم. النهاردة تلاقي ولد مهزوز كده في المدرسة أو في الجامعة أو في تعاملاته مع الناس، تسأل وتحلل إيه الموضوع وإيه المشكلة، تجد أن الأب كان مسافرا طوال حياته وتركت المسؤولية للأم. ولا شك أن تربية الأم لوحدها تحتاج لتربية الأب معها بحيث انه يحصل التوازن. فالام من يعني مميزاتها او من ما يطغى عليها هو مسألة العاطفة، لكن الزوج عنده او الاب عنده الحزم، فلا بد من الاثنان معا. النقطة الرابعة لحل هذه المشكلة، تخلي الاب او الزوج عن تربية او مسؤولية البيت، كيف نحل هذه المشكلة؟ ان يكون الزوج او الاب ايجابيا مع اولاده، اعطيهم مساحة من الحرية في الحوار، اسمع منهم افضل ما يسمع منهم الاخرون. انت اسمع وناقش، وفي قاعدة كده تقبل نسبة من الخطأ من ابنائك. ليس معنى التقبل ان تقر هذا الخطأ، لكن تقبل هذا الخطأ حتى تعالج هذا الخطأ فيما بعد. ايضا من النقاط المهمة جدا للعلاج، يجب أن تكون التربية بأسس واحدة من الأب والأم. ما هو غيابك الطويل عن البيت سيجعل الأم لها قرارات ولها طريقة في التربية. تأتي أنت وخاصة المغتربين لفترات طويلة عن أولادهم، عندما يعود إلى البيت يجد أن الأم قد ربت بطريقة، فيريد هو أن يربي ويعطي بعض التعليمات يعني القرارات، فبالتالي تصطدم هذه القرارات مع الأم، ويحصل هنا لخبطة في مفاهيم الأبناء. فأرجو انتباه لهذه المسألة وهذا التناقض. أيضا من علاج وطرق العلاج الحرص على التعامل بأسلوب الثواب والعقاب. المسألة مش دايما يعني وردية، ولا مسألة دايما ان احنا لابد التدليل الزائد للأبناء. لا، الأم تدلل الأبناء لأن والدهم غير موجود، الأب لما يرجع من السفر يدلل الأبناء حتى يعوضهم، وبالتالي يتخرج لنا يعني جيل من المدللين سواء من الأولاد أو البنات، وبالتالي لا يتحملون مسؤولية. عندما يتزوجون مسألة تحمل المسؤولية غير موجودة، فتفشل الحياة الزوجية وتكثر المشكلات ويصل الأمر إلى الطلاق، كل ذلك بسبب عدم ترابط الأسرة من البداية. أيضا لعلاج هذه المشكلة على الأب إن هو يتابع الأبناء في المدرسة ويتواصل مع المعلمين ويتواصل مع إدارة المدرسة ليعرف المستوى التعليمي لابنه، فيشعر الابن أن له أب يهتم به ويتابعه، فيهتم الولد ويهتم أو تهتم البنت بالمستوى الدراسي والمذاكرة. في نقطة مهمة جدا بنقولها للأب، خلي بالك، حاول ترتب برنامج مفتوح مع أولادك في آخر الأسبوع. دي نقطة مهمة جدا، أعطلهم إن هم طول اليوم طول الأسبوع في الدروس وفي المذاكرة وفي المدرسة وفي الجامعة، وأنت في شغلك وهي مشغولة مع الأولاد في البيت وتنظيف البيت. لابد إن أنت حاول ترتب برنامج مفتوح مع أولادك في نهاية الأسبوع، تقضوا مع بعض اليوم دوت ولو حتى ساعتين ثلاثة أربعة، بحيث أن أنت تعوض هذا الغياب الذي كان على مدار الأسبوع. الاقتراب مع الأبناء أو الاقتراب من الأبناء والبنات ووضع يعني إيه بعض المناقشات، شوف إيه مشاكلهم وناقشها، دي مهمة جدا. أيضا بعد الزوج عن العناد وافتعال المشكلات، يعني إذا كان ده كله بنوجهه للزوج، بنقول للزوجة برضو خلي بالك ابتعدي بقى عن شوية من العناد والعصبية وافتعال المشكلات عشان ما يهربش من البيت. ما هو لو قاعد في البيت مبسوط ومستريح والجو هادي مش هيضطر ان هو يخرج برا البيت، فاحنا لابد على الزوجة ان هي توفر الجو الهادئ للزوج ان هو يجلس داخل البيت. ايضا من النقاط اللي بنقولها للزوجة في العلاج، لا تكلفي الزوج بما لا يطيق. انت النهاردة طلبات البيت بلاش الايه يعني من غير ما نرفع سقف المصروفات. عندك غسالة، لا انا عايزة غسالة جديدة. عندك تلاجة، انا عايزة تلاجة جديدة. طب الولاد احنا جبنا لهم اللبس، لا اصل اللبس ده احنا محتاجين، لا اصل عاملين تخفيضات، اصل السوق مش عارف ايه، اصل لا. فعدم تحميل الزوج فوق الطاقة بطلبات الاولاد او طلبات البيت، وبالتالي هو يجلس مساهم. انما لو ضغطنا عليه، طب انا هخرج اشتغل شغل تاني بقى، اما انا هعمل ايه عشان نخلص من المشكلات اللي في البيت، فاطلع اشتغل شغلانه تانية وبالتالي وتالتة، وبالتالي لا استطيع ان انا اجلس مع اولادي فترات طويلة. فلابد من القناعة ومحاولة ضبط ميزانية البيت بقدر ما نستطيع. ايضا من النقاط المهمة في علاج تخلي الزوج عن مسؤولية البيت والابناء، اهتمام الزوجة بنفسها واولادها. النهاردة أنا لما كل ما أدخل ألاقي الزوجة لابسة لبس الإيه، لبس مهنة البيت اللي هو اللي كانت بتطبخ بيه وبتغسل بيه وبتمسح بيه وشعرها منكوش، ده أنا خلاص هو عايز إذا نظر إليها سرت، إذا نظر إليها سرت، فهو محتاج هذه. فأنا لما أوفر، لما الزوجة توفر هذا الجو داخل البيت، إيه اللي يحصل؟ هيتشجع ويجلس داخل البيت وكل هذه الأمور، ومع الأولاد أيضا في هذا البيت. حاولنا نعالج بقدر ما نستطيع، ونسأل الله عز وجل أن يعني تنصلح وينصلح أحوال البيوت. كتاب اليوم كتاب مهم جدا، وأنا بعتبره مرجع في التربية لأسلوبه الذي تم تقديم به الكتاب. كتاب كيف تكون أحسن مربي، كيف تكون أحسن مربي، هذا الكتاب للدكتور محمد سعيد مرسي، كيف تكون أحسن مربي للدكتور محمد سعيد مرسي. وطبعا الكتاب تناول كيفية التعامل مع الأبناء، كيفية التعامل مع الأبناء، ومسألة كيفية تعديل السلوكيات، وكيف تسعد أبنائك، وغيرها من المواضيع المهمة جدا للتربية. الكتاب يعني يحتوي على مجموعة أبواب، مسألة في التوجيه والتعليم، التخاطب مع الطفل، فن تعديل السلوك، كيف تسعد أبنائك، كتالوج الطفل، الطريق نحو التميز، معوقات يجب التخلص منها. كل هذه الموضوعات موجودة بأسلوب رائع جدا ومن الواقع في هذا الكتاب. فهذا أيضا الكتاب حري أن ينضم إلى المكتبة الأسرية العامة والمكتبة الأسرية الخاصة داخل الأسرة. ونسأل الله عز وجل أن يصلح أبناءنا وأن يوفقنا وإياكم إلى طاعته ومرضاته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. سبحانك الله وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.